مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولم يكن نزل القرآن أوحى إليه اقرأ ولم يك قارنا أوحى إليه اقرأ ولم يك قارئا سبحان ربي علم الإنسان أوحى إليه اقرأ ولم يكن قارئا سبحان ربي علم الإنسان في ليلة القدر المباركة برا نور النبوة يمحق البهتان في ليلة القدر المباركة برا نور يمحق البهتان والزان في الدنيا بدين محمد صلوا على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتبدلت أوهامها إيمانا أوحى إليه اقرأ ولم يك قارئا أوحى إليه اقرأ قارئا سبحان ربي علم الإنسان في ليلة القدر في ليلة القدر نور النبوة نور الهداية نور النبوة يمحق البهتان وازدانت الدنيا بدين محمد عليه الصلاة والسلام وازدانت الدنيا وتبدلت أوهامها إيمانا. يا من تحب العاملين على هدى وفق على طول الطريق خطانا. وتبدلت أوهامها إيمانا. يا من تحب العاملين على هدى وفق على طول الطريق خطانا. Yeah. من تحب العاملين على هدى وفق على شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واكرم شهداءنا والف بين قلوبنا.